إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقصص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقصص عليك من أنباء ما قد سبق وقال آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يوم ينفخ في الصور إلا عشرا أعلم يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يوم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قد خاب من حمل ظلما وعدت الوجوه للحي القيوم وعدت الوجوه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ذكرا. وعنت وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وكذلك أنزلنا قرآنا صرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون فتعالى الله فتعالى الله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا Thank you. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وقرأنا فيه من وقرأنا فيه من يتقون يحدث لهم ذكرا ف فأكل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة

فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علينا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لم تر كيف فعل ربك بعاد

وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا ولا ينفق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية صدق الله العظيم الفاتحة ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك عن ذكر الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.